لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون، إن من الظواهر الخطيرة التي انتشرت في مجتمعنا وزاد تعطيل الصلاة بسبب وباء كورونا من شرها، وهي ظاهرة يا عباد الله لا تبشر بخير أبدا. كيف لا وقد تساهل فيها بعض من يوصف بالصلاح والاستقامة، فكيف بغيرهم؟ أوتدرون ما هي يا عباد الله؟ أوتدرون ما هي هذه الظاهرة؟ إنها ظاهرة التخلف عن صلاة الفجر مع جماعة المسلمين في المسجد، بل نعم ظاهرة التخلف عن صلاة الجماعة مع المسلمين في المسجد، بل منهم من لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس. وهذه والله بلية عظيمة تسبب للمسلمين الذل والهوان، وهي سبب عظيم لتسلط الأعداء عليهم. أتدرون لماذا عباد الله؟ لأن فيها طاعة للشيطان ومعصية للرحمن ومخالفة لهدي النبي العدنان، وهذا هو أساس الذل والهوان، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. والله جل في علاه يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. ويقول أيضا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. أمة الإسلام، اعلموا أن المسلمين اليوم مع صلاة الفجر على فريقين: فريق يضيعها وفريق يحافظ عليها. واسأل نفسك يا عبد الله، اسأل نفسك مع من أنت، لأنك ستحشر يوم القيامة مع من أحببت، وستحشر يوم القيامة مع من بمن تشبهت. نعم، ستحشر يوم القيامة مع من أحببت وبمن تشبهت. وسأصف لكم عباد الله، سأصف لكم في خطبتي هذه الفريق الأول، نسأل الله ألا نكون منهم. وهؤلاء عباد الله هم الذين ضيعوا صلاة الفجر عن وقتها، فلم يؤدوها مع جماعة المسلمين في المسجد، أو لم يصلوها إلا بعد طلوع الشمس. وهؤلاء عباد الله فريق لعب بهم الشيطان حتى بال في آذانهم. أي والله، بال في آذانهم الشيطان. ففي صحيح البخاري ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، أي لم يقم لصلاة الفجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. الله أكبر، أترضى لنفسك أن تكون مع هذا الفريق يا من تضيع صلاة الفجر؟ أترضى لنفسك أن يبول الشيطان في أذنيك؟ ومن مخازي هذا الفريق أيضا عباد الله أنهم مع بول الشيطان في آذانهم فهم متشبهون بالمنافقين. نعم، يتشبهون بالمنافقين والعياذ بالله. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه يوما صلاة الفجر ثم قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. ثم قال عن رجل آخر: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: